بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد استغرقت الحصة الماضية أو استغرق الاسمان الكريمان الجميلان محمد وأحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الحصة الماضية كلها، وكان حق بها وأهلها. والحديث عن محمد وأحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وقت أوسع ووقت أطول لما ضمنهما الله سبحانه وتعالى من عظيم شكره وثنائه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث يعني أنه يمحو الله به الكفر. فمعنى الماحي أن الله عز وجل يمحو الله عز وجل به الكفر، فهذه التتمة تفسير له. ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. يعني هل هذا المحو خاص بمكان وزمان وأشخاص معينين، أم هذا المحو كان عاما؟ فكلا المعنيين صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال الشرك والكفر من جزيرة العرب، فهذا المعنى الأول، من مكة وما حواليها وجزيرة العرب، حتى أخرج الشرك والمشركين واليهود من جزيرة العرب. وأيضا المعنى العام أنه ما بلغه ملك أمته صلى الله عليه وسلم، فملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما بلغ الليل والنهار، لم يبق بيت من حجر ولا مدر إلا بلغه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بلغته الحجة، إلا بلغه الأذان والإقامة، إلا بلغته صلاة العيد بعز عزيز أو بذل ذليل. فقد محى الله عز وجل به الكفر بعد إذن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أزال النبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس أجمعين، فلم يبق لأحد عذر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار، وبعد بلوغ القرآن الكريم ما بلغ الليل والنهار. لا نظن أو لا نعتقد أن هناك أناسا على الكرة الأرضية على هذه البسيطة التي نعيش عليها لم يبلغهم أن الإسلام دين الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله عز وجل. فإن بقي هناك شيء فربما لتقصير الدعاة الذين بين أظهرهم، أما أن تكون البلاد خالية ممن يوحدون الله عز وجل، لا أعتقد أن هناك دولة من دول العالم يعني لا يعرفون نهائيا أن هناك دين اسمه الإسلام. في الصين هناك مسلمون، يعني جاليات المسلمة في الصين كثيرة وكثيرة جدا، وقد دخل الإسلام الصين في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في زمن الأقل التابعين الذين جاءوا من بعدهم عن طريق التجارة وعن طريق المحاككة معه، ووصل الإسلام إلى أمريكا اللاتينية والشمالية وأستراليا، وهذه بلدان كلها فيها مساجد وفيها مسلمون يعني يؤذنون ويصلون، بمعنى لم تبق بقعة من الأرض إلا ودخل الإسلام، والإسلام يسمع عن طريق الشاشة وعن طريق المذياع، فلم يبق بيت إلا ودخله القرآن الكريم ودخلته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا من أبى، بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أبى. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا 6 مليار ونص أبت، ماشي ما عرفتش، أبت. ومليار ونص من المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يقويهم وأن يجعلهم مددا للإسلام والمسلمين ليظهره. ولهذا قال استدل القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه بقوله تعالى ليظهره على الدين كله، أي على الأديان كلها في سائر الأوطان وسائر الأجناس وسائر الأعراق، حتى يظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم على الدين كله. وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الماحي أي أنه يمحو سيئات من اتبعه، طبعا يمحو سيئات من اتبعه بشكل غير مباشر، يمحو سيئات من اتبعه بالشفاعة فيهم، يشفع فيهم يوم القيامة فيغفر الله لهم خطاياهم بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسبب استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، خصوصا الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الصحابة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، ولو أنهم جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر لهم الرسول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم فيغفر الله عز وجل لهم، فيكون هذا من باب ماذا؟ محو ذنوب أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل المفسر في النصوص القرآنية وفي النصوص الحديثية. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. الحاشر قلنا أن العاقب أيضا كالحاشر، وأن الخاتم أيضا كالحاشر، فلهذا فسره القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه بقوله أي على زماني وعهدي، أي على زماني وعهدي، ليس بعدي نبيون، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيون، فيحشر الناس عقبه ويحشر الناس على زمانه، لأن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو في هذا المفهوم؟ ما هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المفهوم؟ هو منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن لكل نبي زمانه وعهده الذي بعث فيه، فتستمر ديانته أو رسالته حتى يبعث نبي آخر، فينتقل الناس من زمان النبي إلى زمان نبي آخر، ولكن هذا النبي زمانه هو منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن، بمعنى متصل، زمانه متصل، فيحشر الناس على عهده وعلى عهده وعلى زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا نبي بعده، كما قال تعالى وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وسمي عاقبا لأنه عقب غيره من الأنبياء، عن عقبهم جاء بعدهم، جاء بعدهم، ومنه التعقيب. كي يقول التعقيب؟ معنى التعقيب يعني إنسان يتكلم فإذا أنهى كلامه عقب عليه شخص آخر، بمعنى أتى بكلام إثر كلام الشخص الأول. وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يشرح هذه الكلمات حتى لا تفهم على غير القصد، يقول أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، يعني يشرح معنى العاقب، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يفسر في الجملة التي تلي الاسم، يفسر فيها دلالة ذلك الاسم ومعنى ذلك الاسم. وهذه الأسماء تدل على عظم شأن وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يحشر الناس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من قبل يحشر الناس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أول من تنشق عنه الأرض، فيقوم الناس فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهم، أو يحشر الناس على زمن وعهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا نبي بعده، أو يحشر الناس على قدمي، معناه يحشر الناس بمشاهدتي، أشرنا إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من ينشر وأول من يبعث فيشاهد، أو بشهادتي عليهم، أن يكون الناس في الحشر يوم القيامة فيشهد لهم أو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن الشهداء على الأمم السابقة والأقوام السابقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، شهيد علينا على أمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهيدا لنا لا علينا بالمعنى السلبي لعلى، لأن على يعني يكون بها المعنيان، يكون بها المعنى السلبي والمعنى الإيجابي. أنا أشهد على فلان، يعني أنا أشهد عليه بما له من الحق، أو أشهد عليه بما عليه من الوزر. فكلمة عليه لا يفهم منها السلب فقط. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد للخير، يشهد للخيرين بالخير ولأهل الشر بالشر. وقيل في معنى على قدمي، يحشر الناس على قدمي أي على سابقتي، بمعنى أنا سابقهم. وهذا يفسره حديث آخر وأحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، بمعنى أنا سابقكم وستلحقون بي. فيكون معنى القدم هنا بمعنى السبقية أو الأسبقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبق فيكون بمنزلة الشفيع الذي يسبقك إلى المشفوع، إلى المشفوع عنده ليتوسط ويتوسل. ومنه قوله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق عند ربهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمامهم ويكون قدامهم ويكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى. أو قدمي أي قدامي، يحشر الناس على قدمي أي قدامي أي أمامي. فيفسر القدم هنا بما خرج منه، لأن القدم هنا القدم والعقب، هيك العقب في اللور والقدم في ليش في القدام. يحشر الناس على قدمي أي أمامي وقدامي، ويجتمعون من حولي، ويجتمعون من حولي. وقيل على قدمي أي على سنتي، لأنه يقال فلان على قدم فلان، بمعنى اتبعه في أثره، يضع قدمه حيث يضع الأول قدمه. يحشر الناس على قدمي أي على ماذا؟ على سنتي، يحشر الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه. ومعنى قوله لي خمسة أسماء، قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء، والعدد هنا لا مفهوم له. فكما ذكرنا في أسماء الله عز وجل، فقد تكون هذه الأسماء صفات وقد تكون أسماء. وعندما يقول لي خمسة أسماء فليس معنى هذا الحصر، أنه عنده خمسة أسماء ولا شيء غيرها، لأن أحيانا يقول لي خمسة أسماء، وأحيانا يقول لي ستة أسماء، وأحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا حسب المقام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، والفصاحة هي أن تخبر الناس بمقتضى المقام، أن تخبر الناس بمقتضى المقام. أحيانا يكون الناس في حاجة للحديث عن القيامة وعن أهوال القيامة وكيف يكون حال الناس في يوم القيامة، فيحدثهم بأنه الحاشر والعاقب والخاتم وما إلى ذلك. وأحيانا يكون في حاجة إلى أوصاف أخرى وأسماء أخرى، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بتلك الأسماء الواردة في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الأسماء والصفات إن شئت ليست محصورة في خمسة أو في عشرة، فكما سيأتي. ففي القرآن الكريم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الشيء الكثير، وفي الكتب السابقة كذلك أوصاف وأسماء كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد قيل في بعض تفاسير طه، لأنه لما قال لي عشرة أسماء يعني أنه أدخل فيها طه وياسين، وقد مر هذا معنا في درس سابق. قال وفي بعض التفاسير أن معنى طه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفتان وهي الطاهر والهادي. فطه يشير إلى الوصفين معا، يشير إلى وصف الطاهر بالطاء وإلى وصف الهادي بالهاء. فطه عندئذ يكون من باب ماذا؟ من باب الترميز، من باب الترميز أي استعمال الرمز في الأسماء، فيدل كل حرف على اسم. هذا القول، هناك من يقول إن طه من أسماء الله عز وجل، وهناك من يقول إن طه طأ الأرض بقدمك، فالهاء تعني الأرض، طه طأها طأها أي طأ الأرض بقدمك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى انفطرت وانشقت قدماه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوب الوقوف على رجليه، فكان يريح رجلا ويقوف على الأخرى، فإذا ارتاحت يقوم عليها ويرفع الأخرى، فيقول له النبي، فيقول الله عز وجل له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه الأرض يا محمد بقدمك، بمعنى قف على رجليك معا أو استريح، ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب نفسك لتشقى، لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، إلا بمعنى لكن. ياك هذا استثناء، تكلمنا عليه في واحد الدرس، الاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى. والاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فالمستثنى هنا هو التذكير والموعظة، وهذا هو هدف القرآن الكريم، والمستثنى منه هو التعب والإرهاق والشقة، والقرآن الكريم ما جاء للشقة، ما جاء للإتعاب، ما جاء للحرج، ولله الحمد والمنة. وفي ياسين: يا سيد يا سيد، فتشير ياسين إلى ماذا؟ إلى الياء النداء والسين سيد، الياء للنداء والسين سيد، يا سيد. حكاه السلمي عن الواسطي وجعفر بن محمد، وقد سبق الحديث عنهما. وذكر غيره لي عشرة أسماء، ذكر غير الراوي الأول الذي روى الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عشرة أسماء، فذكر الخمسة التي في الحديث الأول، قال وأنا، وزاد عليها، قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قي فقفيت النبيين، وأنا قيم، هذه الأسماء الست الخمسة الأخرى المضافة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الرحمة، رسول الرحمة من إضافة الصفة للموصف، أنا الرحمة، المهداة كما جاء في الحديث، أو أنا رسول الرحمة أي أنا جئت من أجل إفشاء الرحمة ونشر الرحمة، فتكون الإضافة حقيقية لأن الله عز وجل بعثه برحمته، وهذا لا يتنافى مع الأول، لأن من بعثه الله عز وجل بالرحمة كان هو نفسه، رحمة. نعم، والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا وهذه الرحمة عظيمة وعظيمة جدا، والحديث عنها يستغرق الوقت كله ويستغرق الزمن والمكان، وأنت تبحث عن أسرار هذه الرحمة في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتتجلى فيه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وأنا رسول الراحة أي أرسله الله عز وجل ليريح الناس، يوم القيامة عندما تنزل الشمس على رؤوس الخلائق ويعرقون، فمنهم من يبلغ منه العرق الركبتين، ومنهم من يبلغ منه العرق السرة، ومنهم من يبلغ من يلجمه العرق إلجاما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندئذ يكون الناس في شدة وهول ومحنة عظيمة، يحتاجون إلى من يريحهم، فقال بعضهم لبعض: لو استشفعنا إلى ربنا ليريحنا. إذن هنا يكون إيش؟ رسول الراحة، بعثه الله عز وجل ليريح الناس من هول الموقف. ورسول الملاحم، بعثه الله عز وجل للجهاد في سبيل الله. الملاحم هو الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالقرآن الكريم ليجاهد الناس بالقرآن الكريم. فمن لم يستمع لهذا القرآن ووقف حجر عطر ضد هذه الدعوة قاتله النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. من منع الناس من الدخول في دين الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وهذا لا يتنافى مع الرحمة. فجهاده صلى الله عليه وسلم رحمة، جهاده رحمة، لأن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن إزالة العوائق والعراقيل التي تقف أمام مريدي الإيمان. الذين يريدون الإيمان، الناس فيهم الفطرة، يريدون الإيمان، يريدون الهداية، ولكن هناك من يقف حجر عثر أمامهم، هناك من الرؤساء، هناك من الزعماء، هناك من أصحاب الأغراض، من أصحاب العصبيات، من أصحاب الزعمات، من يناهضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناصبونه العداء، فلا بد من مقاتلتهم. هذا هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحاول أن يدفع ويقول قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان دفاعا. قتال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحاول. النبي صلى الله عليه وسلم ألف في مغازيه كتب، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغزى أو الغزوة في معناها اللغوي هو القصد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الغزو هدايتهم، يقصد بهذا الغزو إرشادهم. ولذلك يعرض عليهم الإسلام أولا، ويعرض عليهم بعد الإسلام صلحا. فإذا لم يقبلوا لا إسلاما ولا صلحا ولا جزية قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو جمع كل من قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرفين، أي في المسلمين والكفار، لا يساوي ما يقاتله الناس اليوم ما تقاتله الدول المستكبرة اليوم في قنبلة واحدة وفي ليلة، وفي ليلة واحدة تقتل ما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها. أحصى الناس من قتل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنين فلم يبلغ به 1100 واحد، 1100 واحد. وشهد يقتل، شهد جاء من القتل، جاء من أجل القتل. نشر الإسلام في جزيرة العرب، وبلغ به اليمن، وبلغ به مصر، وبلغ به الحبشة، وبلغ به البحرين، وبلغ به عمان. عمان فين كان؟ عمان بعيدة، أقصى جزيرة العرب في الشرق. وبلغ به صلى الله عليه وسلم الشام في غزوة موسى وغزوة تبوك، ولم يمت في هذه الغزوات كلها إلا 1100 ونيف، 1120 كما تقول الروايات. على كل حال هذا الإحصاء قليل جدا بالنسبة لما حققه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة للناس ومن نشر دعوة الله عز وجل في الناس. ما يزول كابوس المعاند والمعادي حتى تظهر رحمة الله عز وجل للعالمين جلية في هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيترحمون على الذين غزوهم البارحة، يترحمون عليه: جزاكم الله خيرا، أتيتمونا بالرحمة، أتيتمونا بالهداية. ولذلك سميت غزوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفتوحات. فتح الله عز وجل بهم قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما. فتح الله عز وجل بهم القلوب قبل أن يفتح بهم البلدان. ما جاء هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بلاد الناس في الشرق والغرب من أجل أن يأخذوا أموالهم أو أن يسلبوا يعني دراريهم ونساءهم، ولكنهم جاءوهم ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة الله عز وجل. فرسول الملاحم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يزعه بالقرآن يزعه بالسلطان، من لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبلاغة واللين والحكمة، وهذا أيضا سلاح، بل من أقوى الأسلحة التي تسلح بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين والرحمة. فبما رحمة من الله لنت له. ولذلك دخل في صلح الحديبية الذي أخذ عامين من الوقت من الزمان، دخل فيه مثل من دخل في دين الله عز وجل 20 سنة من قبل، يعني 20 سنة والكفار يقفون حجر عطرة في أمام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية التي تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ليضعوا الحرب وليتركوا الناس حرارا، دخل في هاتين السنتين مثل من دخل في 20 سنة. وش هذا، دين القتال ولا دين الرحمة؟ دين الرحمة، دين الحرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دين رسول الملحمة. في غزوة الفتح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة، وظهر بجيشه العرمرم العظيم أمام قريش بحيث لا يستطيعون مقاومته، لا قبل لهم بجيشه صلى الله عليه وسلم، فدخلوا بيوتهم ودخلوا مكة ودخلوا المسجد الحرام. وأبو سفيان زعيمهم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للعباس خذه إلى مضيق الجبل، يعني إلى المكان الذي سيمر فيه الجيش كله ليرى عظمة الإسلام، ليرى جيش الإسلام والمسلمين. فإذا بأبي سفيان يسأل العباس يا عباس من هؤلاء؟ قال هؤلاء مزينة. قال ما لي ولي مزينة؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء خزاعة. قال ما لي ولي خزاعة؟ من هؤلاء؟ يعد القبائل، هؤلاء جد القبيلة ديال الأنصار، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار، هؤلاء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكانت الرايد الأنصار في يدي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصل إلى أبي سفيان، وأبو سفيان جالس بجانب العباس، فقال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال له أبو سفيان حبذا يوم الدمار، الدمار أي اليوم الذي يدافع فيه الإنسان عن نفسه وهاله وماله ويموت من أجل ذلك كله، يعني اليوم الذي يستهين الإنسان الموت ولا يستهين الذلة والمسكنة. قال حبذا يوم الدمار. هنا سعد بن عبادة قال الكلمة في محلها، اليوم يوم الملحمة والهزيمة حقت بالمشركين. هل خالف الصواب؟ لم يخالفه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن للناس شيئا آخر، وهو أنهم إذا غلبوا رحموا، إذا غلبوا رحموا. فلما وصل إلى سعد بن عباد، فلما وصل إلى أبي سفيان قال له أبو سفيان يا محمد ألم تسمع ما قال سعد؟ قال ماذا قال؟ قال اليوم يوم الملحمة واليوم تستحل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد. معنى كذب أخطأ، مش الكذب، وإنما أخطأ في استعمال اللفظ في غير محله. فالرسول رسول الملحمة والنبي نبي الملحمة، ولكن نزل الألفاظ في أماكنها ومحلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة أي نصل فيه الرحم، واليوم تكسى الكعبة، مش تستحل، تكسى الكعبة، تعود إليها هيبتها، تعود إليها حرمتها. فلم يخطئ سعد في استعمال اللفظ، ولكنه أخطأ في تنزيله. أخطأ في ماذا؟ في تنزيله. فاليوم ليس يوم، يعني أن نقول فيه يوم الملحمة نقتل ونشرد ونفعل، ولكن اليوم نرحم. هذا مصداق قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي لما كان لكم الظفر كف الله أيديكم وأنتم والعلون، وكف الله أيديهم وهم الأذلون، وهم الأذلون. لنقول للناس أيها الناس إن دين الإسلام دين الأمن والأمان، دين الأمن والسلام، إذا ساد الإسلام ساد السلام، وساد الأمن والإسلام والإيمان بريئان ممن ليس معه سلام وليس معه أمن. الذين يخدشون أمن الناس، يخدشون أمن الدول، أمن المجتمعات، أمن الأسر، أمن الأقوام كلها، الذين يخدشون هذا الأمن، الإسلام منهم براء، الإسلام منهم براء، لأن الإسلام دينه السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في رواية ادخلوا في السلم، السلم والسلم بمعنى واحد، والسلام أيضا. يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، فدين الإسلام دين السلام. فإذا غلب المسلمون رحموا، فإذا غلب المسلمون رحموا، ويكون نتيجة هذه الرحمة الفتح المبين، وتعليم الناس دين الله عز وجل، ورفع الظلم ورفع الإصر والأغلال الذي كان على الناس في سائر الأزمنة وفي سائر الأمكنة، حتى رحمهم الله عز وجل برسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم. وأنا المقفي، المقفي يعني قف الله عز وجل به النبيين، أي جعله عقبهم، والقف هو مؤخر الرأس، وقفيت فلانا بمعنى اتبعته من ورائه، كأنني اتبعته في قفاه، أنظر إلى قفاه واتبعته من ورائه. والله سبحانه وتعالى يقول وقفينا على آثارهم بفلان، وقفينا على آثارهم، قفينا بمعنى أتبعناهم بفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المقفي، أي الذي قف آثار الأنبياء واتبعهم. وفي لفظ التقفية في هذه العبارة معنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأبناء علات دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وأمهاتهم شتى، فشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد، ولذلك جاءوا في خط واحد، وهو أن الله عز وجل قفى بعضهم ببعض وأتبع بعضهم بعضا. فالمعنى الكلمة فيهم المعنى المادي والمعنى المعنوي. المعنى المادي أنه جاء في زمان بعد زمان الأنبياء، والمعنى المعنوي أي جاءوا في آثارهم وعلى سنتهم وعلى ملتهم التي كانوا عليها. وأنا قيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قيم، والقيم الجامع الكامل أو القائم بالأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيم هذه الأمة، أي القيم بأمر هذه الأمة، والمعتمد عليه في أمر هذه الأمة وفي دين هذه الأمة وفي رسالة هذه الأمة، كما سمي الله عز وجل القيم لأنه قيوم السماوات والأراضين. فمعنى القيم هنا الجامع الكامل، يعني شي واحد الجامع لشتات الأمور، والكامل في ماذا؟ في التحكم في هذه الأمور. فتقول مثلا قيم المدرسة، قيم المدرسة يعني أنه المسؤول عنها تربويا وماديا ومعنويا واقتصاديا، فهو قيمها، يعني أي مسؤول، الجامع لجميع المسؤوليات فيها، والجامع أيضا الكامل أيضا في تلك الصفات، بمعنى أنه قائم بهذه الصفات، قائم بها كلها بدون أن يخفق في الاتصاف ببعضها، أو أن يخفق في النجاح ببعضها. فالقيم قيم، ولذلك كان ذلك من اسماء الله عز وجل أنه القيوم، قيوم السماوات والأرضين، كان قيم وقيام وقيوم، كلهم وردوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لله عز وجل، فهو القيم. وروي قتم، وأنا قتم، يعني بدل قيم قتم، فتبدل الياء ثاء معجمة. والقتم في اللغة المجتمع الكامل، إذن فيكون المعنى واحد. القتم هو المجتمع الكامل، المعطاء الجامع لجميع خصال الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتم بمعنى جامع لخصال الخير. وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء، قال داود عليه الصلاة والسلام: اللهم ابعث لنا محمدا، اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، مقيم السنة بعد الفترة. فقد يكون القيم بمعنى، فيعني استدل مما نزل على داود أو مما قاله داود عليه الصلاة والسلام وبعث محمدا مقيم السنة، يستفيد منه معنى القيم. القيم بالأمر هو مقيمه، أي واضعه في محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام السنة وأمات البدعة والكفرة والشرك والضلال. أقام السنة معنى أقامها، رفع من شأنها ورفع علامتها وأماراتها. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم يعني بعض هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، ولكن في هذا الباب يعني في باب الفضائل والمناقب العلماء يتساهلون في رواية مثل هذه الأحاديث الضعيفة المؤيدة بالأصول من الكتاب والسنة. ما دمنا نجد لها أصلا في الكتاب أو في السنة نقول لا بأس، لأن المعتمد هو ذلك النص الصحيح وليس هذا النص الضعيف. من هو هذا مثلا؟ فروى النقاش عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فيه في حدفون وفي في سنده مقال. قال: لي في القرآن سبعة اسماء، محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل. يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش يقول لي في القرآن خمسة أسماء، يعني لم يكن نور النبوة على هذا الحديث، فهو أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الموضوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الأسماء لا ينكره أحد، ومن تتبع القرآن استخرج منه هذه الأسماء، أي استخرج محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. فين كان عبد الله في القرآن الكريم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني عبد الله. ماشي هذاك، شكون هو هذاك؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن فين كان عبد الله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله في سورة الجن المراد به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث آخر عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: هي ست محمد، يعني ست في القرآن الكريم، أو ست أسماؤه صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر ومحن. هنا العلماء يناقشون أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يدخل أشياء ومنهم من يخرجها، فمن أخرجها يعتبرها صفات، ومن أدخلها يعتبرها أسماء، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد قلنا إن حتى الاسم، اسم العلم للرسول صلى الله عليه وسلم، شنو اسم العلم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد. حتى اسم العلم يتضمن معنى الصفة، يتضمن كثرة الحمد له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان مراعاة الصفة تعني ماذا؟ أنه موصوف بها، فهو حاضر حتى في اسم العلم. وإذا كان ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صفة فهو اسم له، فكثير من صفاته صلى الله عليه وسلم عرف بها، فهو رحمة ومهداة وحاشر وعاقب كما سبق أن ذكرنا. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة. ويروى المرحمة والراحة، تكلمنا على نبي الرحمة، تكلمنا على نبي الراحة، وشكون اللي بقى لنا ما تكلمنا عليه؟ نبي التوبة. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بتوبة لم نسبق إليها. التوبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح على العبد ما لم يغرغر، وأن توبتنا تكون بالعزم والقصد، ولا نحتاج فيها إلى العنت والحرج، فقد كانت التوبة من قبلنا أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم. يعني أنه إذا أردت أن تتوب فاقتل نفسك، إذا أردتم أن تتوبوا فيقتل بعضكم بعضا. يعني شيء خطير جدا. إذا أردت أن تتوب من أمر ما، يعني أخرج من ديارك، خرج من بلدك إلى غير ذلك مما هو مبتوث في الكتاب والسنة وشروحهما. فلما قال الله عز وجل ويتقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم يعني إذا تاب خصو يقتل راسه. فإذا وقعت النجاسة في توبه فليقطع ذلك التوب وليترك ذلك اللحم الذي حرمه على نفسه إلى آخره. هذا هو الإصر والأغلال التي كانت عليه. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن أمته الإصر والأغلال التي كانت عليه، كما جاء في سورة الأعراف يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الحديث في سياق الحديث عن بني إسرائيل. فذكر الله عز وجل لهم أن التوبة والإنابة لا تتم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخلوا في رحمة الله عز وجل الذي أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وسهل لهم طريق التوبة بهذه الأمور. التوبة بالنسبة إلينا تبت إلى الله وأقلعت عن المعصية وندمت على ما فرط مني وأكثر من الاستغفار وأرد ما استطاع من الحقوق التي ترتبت على ذمتي. هذه هي شروط التوبة: الندم والإقلاع والاستغفار وتلافي ما أمكنت تلافيه من الحقوق. صافي. وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلافى ممكنا تستغفر ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله عز وجل بتوبته يعني فرحا شديدا أشد من فرح ذلك الرجل الذي ضاعت له ناقته عليها طعامه وشرابه حتى أيس منها وأيقن الهلاك، ثم أغفى غفوة فإذا بناقته عند رأسه فقام وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل أفرح أشد فرحا من هذا العبد بناقته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا وأن يغفر زلتنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا في اقتفاء آثار نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.